على نعمه المتواصلة الدائمة. ومن هذه النعم العظيمة أن وفقنا لنجتمع مع إخواننا لكي نتذاكر ولكي نتعاون على البر والتقوى من أجل أن نثبت بأقدامنا في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل. ويزيد حمدنا لله تبارك وتعالى وشكرنا له لما نجد أن الله تبارك وتعالى قد من علينا بنعمة الثبات على دينه، وهذه نعمة عظيمة. فنعمة الهداية إلى الإسلام هي من أعظم النعم على الإطلاق، ومن النعم الأخرى التي لا تقل أهمية عن الأولى هي نعمة الثبات على المنهج الصحيح السليم الذي لا تعتريه الأهواء ولا الشبه ولا الضلالات ولا الخرافات ولا البدع. وقد أشار إلى هذا المعنى أو إلى هاتين النعمتين العظيمتين أحد السلف الكبار، وهو أبو العالي رحمه الله، لما قال: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فوالله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أم جنبني ولم يجعلني حروريا، أن هداني الله سبحانه وتعالى للإسلام. هذا من أعظم النعم، الهداية إلى هذا الدين، لأنه كما لا يخفى عليكم أناس يعيشون في هذا الزمان وفي بلاد المسلمين، حيث يسمعون الأذان ويرون المسلمين يؤمون المساجد، ومع ذلك تراهم في غفلتهم وفي شباتهم نائمون غافلون لاهون لاعبون. وقد يكون عندهم من المستوى العلمي والثقافي ما قد يحسدهم عليه الغير، لكن تراه لا يصلي بل وربما لا يصوم فضلا على أن يقوم بالأعمال الأخرى. وأنت ترى نفسك أنك قد وفقت لهذه الهداية العظيمة، تصلي وتصوم وتحج وتفعل الخيرات وتجتني بالمعاصي مع وجودها أو وجود أسبابها بكثرة. ففتنة الشهوات فتنة عظيمة، ومثلها فتنة الشبهات، ولا يخلو هذا الزمن منهما، لا يخلو هذا الزمن منهما. وللوقاية من هذه الفتن العظيمة، فتنة الشبهات والشهوات، لابد للمسلم أن يتحصن بأمرين عظيمين: أن يتحصن بالعلم الصحيح، العلم المبني على الكتاب والسنة، المبني على فهم سلف الأمة، لأنه إذا هدي الإنسان إلى هذا الطريق فقد هدي إلى خير عظيم، فقد هدي إلى خير عظيم، لأنه بالعلم الصحيح يقضي على هذه الشبهات التي تأتي من هنا وهناك، شبهات كثيرة. ولهذا نجد الآن في مثل هذا الزمان كثرة فتن الشبهات، هذه الأفكار المضلة، هذه المناهج المنحرفة، فتنة التكفير، فتنة الخوارج، فتنة الإرجاء، فتنة كذا، فتنة كذا، وهذه لا يقل شرها إلا العلم الصحيح. لكن نعمة الهداية الإسلام من أعظم النعم، وقد أشار إليها هذا الإمام السلفي الكبير، قال: لا أدري أي نعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام. الهداية الإسلام من أكبر النعم، ولهذا لابد علينا في كل حين وفي كل وقت وفي كل دعائنا وتوجهنا إلى الله عز وجل ألا ننسى حمد وشكر هذه النعمة العظيمة. وأنت تقرأ في الصراط في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلست جاهلا كالنصارى المغضوب عليهم ولست تارك للعمل مع العلم كاليهود المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون. ولهذا كان سفيان رحمه الله إذا قرأ هذه الآية من سورة الفاتحة يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى. والأمر الوسط والصراط المستقيم هو الصراط الذين أنعمت عليهم. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مفسرة بقوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن كان متبعا لهذا المنهج فهو من الذين أنعم الله تعالى عليه بهذه النعمة العظيمة وهي الهداية إلى الإسلام. لأن إذا تكلمنا على مسألة الهداية الهداية تنقسم إلى قسمين، هناك الهداية العامة وهناك الهداية الخاصة. الهداية العامة هذه الله سبحانه وتعالى هدى إليها كل الخلق، قال سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الله سبحانه وتعالى هدى كل إنسان، هذا الحيوان وهذا الإنسان وهذا كل شيء خلقه هداه الله عز وجل، فيعرف ما يضره، يعرف ما ينفعه، يعرف كيف يلتمس رزقه، يعرف كيف يبتعد عن الخطر، يعرف كيف يدافع عن نفسه. وهناك الهداية الخاصة، والهداية الخاصة هي التي هدى الله سبحانه وتعالى إليها عباده المؤمنين. الهداية العامة كما يسميها بعض العلماء هي ماذا؟ هداية البيان، أن الله سبحانه وتعالى بيّن على ألسنة رسله، أنزل الكتب وبعث الرسل وجعل العلماء قائمين بالحجة في كل زمان ومكان يعلم الناس وينصحونه. فهذه هداية البيان الموجودة والحجة والحمد لله الآن قائمة في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، خاصة مع هذه الوسائل الآن المتوفرة، كل إنسان يبغى دعوة الإسلام، فهداية البيان هذه موجودة. ولكن الهداية الخاصة وهي هداية ما يسميها بعض العلماء هداية التوفيق، الهداية الأولى هي هداية البيان والإرشاد، والهداية الثانية أو الهداية الخاصة هي هداية التوفيق، كونك توفق إلى العمل الصالح وإلى معرفة الحق وإلى معرفة الصواب وإلى تبصر منهج الصالحين وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالكتاب والسنة. هذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن رواحة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدقنا. هذه هداية عظيمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا النوع من الهداية. ولهذا هذه الهداية الخاصة هي التي نداها الله عز وجل عن من؟ عن نبيه، قال إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه ومع جهاده ودأبه في دعوة الكفار ومنهم الذي رباه وهو عمه أبو طالب كان يحرص على هدايته ويقول له قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله عز وجل. ومع ذلك كل هذا الحرص وكل هذا الجهاد ومع ذلك لم يهتدي هذا الرجل ومات على كفره، لأن الله سبحانه وتعالى قال النبي إنك لا تهدي من حبب ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الهداية هداية البيان وهداية التعريف وهداية الإرشاد هذه موجودة يملكها كل إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تبين للناس، ولكن ليس معنى أنك إذا بينت كل من تبين له لابد أن يتبعك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لجميع الناس ولكن ما أمن معه إلا قليل، وما تبعه في الولد الأولى إلا نفر من أصحابه. وهذه الهداية هداية الإرشاد والبيان أيضا يملكها كل واحد منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمل النعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فأنت تكون سبب في هداية الإنسان، لكن هذه الهداية بالبيان. إذن كلام عن الإسلام، نحن والحمد لله حصلنا على الهداية بنواحيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها، أو الهداية للإسلام جعل الله سبحانه وتعالى من أسر ومن عائلات تدين بالإسلام، ورثنا هذا الإسلام عنه، ولكن زدناه فهما وفقها وتعلما وحرصا على التشبث به حتى وفقنا ونحمد الله عز وجل على ذلك أن تكون لنا هذه الهداية الخاصة، الهداية الخاصة التي ذكرها بعد ذلك هذا الإمام الكبير وهو أبو العالية، قال أن جنبني الله عز وجل شر الأهواء أو لم يجعلني حروريا، يعني نسبة إلى حروراء هذه منطقة موجودة في الكوفة، كان مكان الذي توجد فيه هؤلاء الذين يسمونه بالخوارج الذين خرجوا على الخليفة وعلى إمام المسلمين في ذلك الوقت وهو علي بن أبي طالب، وأتوا بهذه الأفكار الضالة وبهذه المناهج المنحرفة وبهذه الآراء الشاذة التي خالفوا بها جمهور السلف، حتى قالوا أنه من يرتكب كبيرة ويقع في ذنب يوصف بأنه كبير فإنه إذا مات يخلد في نار جهنم، هذا لهذا سموهم بالوعيدية، يعني الوعيدية إذا أطلق هذا اللفظ يقصد به الخوارج المعتزلة، لأنهم يشتركون في هذا الأمر أنهم يقولون أن صاحب الكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مخلد في النار، وفي الدنيا كذلك لهم فيه كلام وعظيم، الخوارج يرون أن هذا صاحب الكبيرة مباح الدم، يعني يستحل دمه ويقتل، وأما المعتزلة فكان عندهم جبن كما يقول الشيخ ابن عثيمين ولم تكن عندهم جرأة، فقالوا لنا نقول بأنه كافر ولا بأنه مؤمن، فهو بين في منزلة بين المنزلتين، وهذه لم يقل بها أحد من سلف الأمة، لا النبي المرسل ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، وهذه الأفكار التي كانت في ذلك الوقت أصبحت بعد ذلك تنتشر بين أقوام وبين أناس وطوائف وتنتشر في العالم وفي الأمصار، وربما كانت هناك أوقات وأزمنة لم تظهر فيها هذه البدعة بقوة أو لم تظهر هذه الفكرة هذه الأفكار على حقيقتها، لكن انظروا منذ ذلك الزمان وهي قرون مضت نأتي إلى مثل هذا الزمن ونجد أن مثل هذه الأفكار تعود من جديد، قد تكتسي ربما ثوبا يعني آخر غير الذي كانت عليه، لكن هي من حيث الإطار العام من حيث الفكر من حيث المنطلق هي واحدة، وانظروا كيف جلبت هذه البدعة وكيف جلبت هذه الأفكار وهذه المناهج المنحرفة ماذا جلبت للمسلمين، جلبت لهم الولاد والخراب والدمار، هذا الدمار لم ينل أمواله فقط ولا أرواحه بل تعد حتى إلى أديانهم حتى إلى أديانهم، يعني كون الإنسان أصبح جريء على قتل إخوانه ويقول أني أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ربما إذا سمع الأذان قام إلى الصلاة يصلي، ثم يأتي إلى إنسان إلى مسلمين مثله لا جرم له ولا ذنب، فربما يذبح المرأة الجريئة وربما يقتل الصبي الصغير وربما يقتل الشيخ الكبير الرافع الساجد، كل هذا انطلاقا من مبدأ التدين، أنه يقول هذا دين هذا أتقرب به الله عز وجل، يعني انظروا هذه النعمة العظيمة ولم يجعلني حروريا، يعني الله سبحانه وتعالى جنبني شر هذه الأهواء، لأنه لا يكفي أن تكون مسلما تقول الله سبحانه وتعالى هداني الإسلام الحمد لله أنا أصلي وأصوم وأحج، كم من أناس عندهم مثل هذه الأمور يصلون ويصومون ويحجون ويكثرون ويزكون ويفعلون الخيرات، لكن ربما قد تكون عندهم مثل هذه الأفكار الشاذة وهذه المناهج المنحرفة يحطمون كل أعمال يحطمونها، بل ويفسدون أنفسهم ويفسدون غيرهم، فكون الإنسان يرى أن الله سبحانه وتعالى من عليه بمعرفة المنهج الصحيح السليم لا يترك لنفسه هول أو يعيش فراغا حتى تفدي به الأفكار فلا يستطيع أن يغربلها، فهذه النعمة العظيمة تتمثل في وجود العلماء في كل زمان ومكان، لأنه لا يخلو زمان من وجود عالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها. فلم يخلو قرن من القرون التي مرت على المسلمين من وجود عالم أو كوكب من العلماء يهدون الناس إلى الحق ويبينوا لهم الهدى ويحذرونهم من مغبة الفتن والأفكار والبدع التي تجني وتحطم وتفسد عقائدهم وعبادتهم. والحمد لله في هذا العصر من الله سبحانه وتعالى علينا بكوكب من العلماء وعلى رأسهم العلماء الكبار الثلاثة: الشيخ الألباني، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. هؤلاء الذين تعاونوا على البر والتقوى وأرجعوا الأمة إلى المنبع الأصيل بمقالاتهم، بنصائحهم، بفتاويهم، بمساهماتهم العلمية، بتأصيلهم للمسائل الشرعية. كل مسألة كانت يعني تثير جدلا أو نقاشا إلا ونجد لهؤلاء العلماء مساهمة فعالة، ليس بالكلام فقط، وإنما الكلام الذي يكون بالدليل، بالإقناع، بالحجة، بالبرهان، بالكتاب والسنة، يناقشون الناس بهذا الأصل العظيم. والحمد لله كم اهتدى من أناس كانوا على ضلالة تامة، اهتدوا بفتاويهم وبعلمهم وبمقالاتهم وبنصائحهم. وهذا العطاء الحمد لله حتى وإن كتب الله سبحانه وتعالى الوفاء لهؤلاء الثلاثة، فإن ما بقي من علمهم وما بقي من آثارهم لا يزال إلى حد الساعة. وهذا دليل على هذا، أننا نأخذ من علمهم ونأخذ ونقتبس من هديهم ومن سبتهم ومن جهادهم ومن صبرهم ما نعزز ونثبت به أفئدة المؤمنين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. والحمد لله حتى هؤلاء العلماء خلفوا تلامذة كبار في العلم لازالوا يؤلفون ويكتبون وينصحون، ويوجد أيضا دعاة في كل مكان، في كل عصر، وفي قوة بل حتى قد في كل حد داعي قائم بهذا الحق وقائم بهذه الدعوة على أصلها التي كانت عليه، دعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، دعوة أيضا إلى القضاء على الانحراف والفساد الذي اعتر الناس في العقائد والسلوكات والأخلاق والعبادات. كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله: نحن دائما ندندن على ماذا؟ على التصفية والتربية، التصفية والتربية، التصفية. والحمد لله جهود العلماء قد بينت هذا، الإسلام المصفى الحمد لله. كنا في زمن ربما ليس بالبعيد الإنسان لا يعرف الكتب التي يطالعها، الكتب التي يستفيد منها، قد لا يميز بقراءته الحديث بين الصحيح والضعيف، بين السليم بين الغطي والسمين، ولا يعرف كيف يقرأ وأين يقرأ ومتى يقرأ ولمن يقرأ، لأن الكتب التي كانت موجودة كتب غير محققة وكتب فيها كثير من الضلال والعقائد الفاسدة. والحمد لله في هذا الزمن من الله تعالى أو يمتن الله تعالى على المسلمين بحركة علمية عظيمة وكبيرة استطاعت أن تأتي على هذه الكتب وعلى هذه المؤلفات، تبين ما الذي ينبغي أن يؤخذ منها وما الذي يترك وما الذي يصحح والذي يغير والذي يبدل والذي يحدث. والحمد لله ما تجد يعني كتابا من الكتب التي تناولت علما من العلوم الشرعية إن في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في التاريخ إلا وتجد للعلماء رحمهم الله خلاف ذلك وتهذيب ويعني التصفية بهذا الكلام، حتى أن الإنسان الآن لما يقرأ الكتاب وهو كله راحة واطمئنان، يعني لا يخاف أن يزل به الفهم أو أن يزل به يعني العمل فيضل بقراءته لذلك الكتاب. فالتصفية والحمد لله قطعنا كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله فيها شرطا كبيرة. لكن بقيت الخطوة الثانية والتي لابد أن تكون، يعني إذا أردنا حقيقة إصلاحا لأنفسنا ولغيرنا فلابد أن أن أن أن نخطو خطوات ثابتة وشجاعة في هذا الباب، وهو الأمر الذي يتعلق بما سماه بالتربية. التربية بمعنى مسألة الأخلاق، يعني هذه الأخلاق أخلاق الإسلام، أخلاق الإسلام، آداب الإسلام، صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في القرآن لابد أن تتجسد في دعاة الإسلام. نحن كلنا دعاة، وربما قد يختلف فقط الحمل، قد هذا يحمل مثلا 20 كيلو، وهذا 10 كيلو، وهذا 100 كيلو، ولكن كلنا دعاة الإسلام. والذي يحمل الدعوة إلى غيره لابد أن يكون هو بنفسه مقتنع، أن يكون بنفسه مقتنع بهذا الإسلام، أن يحاول أن يجسد هذا الذي فهمه بالإسلام في عمله وفي سلوكه. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من وعظ أخاه بفعله كان هديا، من وعظ أخاه بفعله كان هديا. يعني ليست الموعظة في المقال، ربما قد تقول إنسان ادعو غيرك يقول أنا لا أحسن الكلام، ولكن لا نقول أنه ليس دائما الكلام هو المؤثر، أحيانا الفعل هو الذي يؤثر. معاملة طيبة، معاملة تتنزه أنت فيها وتترفع فيها عن الغش وعن الكذب وعن البهتان، تصدق في بيعك ومعاملتك، هذه تدعو بها المناسبة. يأتيك ربح عظيم لكن أنت تشوف فيه رائحة الخبز أو رائحة الحرام فتتركه، تقرب من الله عز وجل وتدينا وتورعا، هذا أنت تحصل به على أجر عظيم وثواب عند الله عز وجل، لكن انظر في مقابل تستطيع أن تخدم به دعوة الإسلام. ونحن هذا الجانب في الحقيقة عندنا فيه تقصير، عندنا فيه تقصير. يعني أحببنا أن كرهنا مسألة التربية كما كان يقول الشيخ الألباني، ما زلنا نراود مثلنا، ما زلنا لم نقطع فيها ما يجب أن نقطعه من أشواه، لأنه اطمئنوا إذا وصلنا إلى هذا الأمر واستطعنا أن نؤثر على الناس بأخلاقنا فنكون في الحقيقة هناك قد وصلنا إلى المبتغى، وصلنا إلى الغاية. كثير من الناس الآن يمدحون الكفار، يعرفون أنهم ليس عندهم دين وعندهم حيوانية وهمجية في أصالهم وعائلتهم، لكن الناس ينخدعون بهم. لماذا؟ في بعض أخلاقهم التي في الحقيقة ليست أخلاق نابعة عن اعتقاد أو عن تدين، وإنما هذه الأخلاق أخلاق من أجل ربما ممارسة يومية، بيع شراء، ممكن يكون مدير شركة يقول لك أنا لابد أن أتخلق ببعض الأخلاق حتى أكسب أناس وأكسب مشترين وأستطيع أن أبيع وأشتري وأن تكون المداخل أكثر مما يعني تكون عند رأيه. هذا عند الكفار، فما بالك بالمسلمين؟ فنحن إذن بحاجة ماسة إلى أن نعود إلى هذه النقطة، إلى هذه الخطوة العظيمة، وهي خطوة التقدم قدما في باب التربية، أو ما يسميه علماؤنا بالتزكية، كما قيل: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم، قوم النفس بالأخلاق تستقيم. ولكن الحمد لله مدام يعني أن الله سبحانه وتعالى قد هدانا لهذا الدين وهدانا أيضا لمعرفة هذا المنهج الصحيح، فهناك شيء مهم جدا، هو أنه لا سبيل إلى هذا وذاك وتحقيق هذه الأمور التي نتكلم عليها إلا بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني إذا أردت العلم ليس هناك طريق إلا التعلم، تحصيل العلم وطرقه وسبيله معروفة وليس هذا محل بيانها، وكذلك كسب الأخلاق الحميدة منها الحلم يكون بالتحلم، أن تعود هذه النفس كيف تحلم وكيف تترفع عن الدناءات في وقت الغضب وفي وقت الهيجان، إنما الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم. أظن أن هذه الأمور ليست جديدة عنكم، ولكن في الحقيقة يحتاج منا أن نذكرها في كل لقاء وفي كل مجلس. لماذا؟ لأن هذه الأمور إذا أردنا نحن حقق النجاح وأردنا يعني أن نحصد ثمرة لأعمالنا فلابد أن نحقق هذا الأمر. فلا بد أن نحقق هذا الأمر. الحمد لله أمر التصفية الإنسان المصطفى الآن موجود عندنا والحمد لله. يبقى أن نخطو خطوة لأجل تحصيل هذا العلم وتعلم هذا الإسلام الصحيح، ثم بعد ذلك علينا أن نعمل بهذا الإسلام، أن تتجسد هذه المفاهيم للقرآن وللسنة في واقع عملنا، حتى يعني لما نكون يعني أمام الناس وندعوهم إلى الله عز وجل لابد الناس أن تلتمس منا الصدق. لا يخفى عليكم أنه أحيانا نجد بعض الناس قد يستاء من بعض المعاملات التي قد تصدر من بعض الإخوة. نعم الإخوة كسائر الناس تصدر منهم هينات وتصدر منهم يعني أخطاء، وقد يقعون في المعاصي كغيرهم من الناس، ولكن المعصية إذا وقع فيها الإنسان لابد أن يستدرك الوضع، لابد أن يصحح، لابد أن يتوب، ومن علامة التوبة أن لا يرجع. لكن إذا كان دعم الإنسان الملتزم بالشرع الذي يدعي الاستقامة على الدين في كل مرة يقع في نفس الخطأ، في كل مرة تتكرر منه هذه المعصية، هذا تلاعب بالدين وهذا لا يصلح، وهذا لا يصلح. نسيبة فيما يتعلق بالمعاملات، مسألة المعاملات الإنسان يحس، لأن ما تستطيع أن تدعو إنسانا إلى شيء ما لم يعلم منك الصدق. إذا عرف منك أنك إنسان معتال أو إنسان تكذب على الناس أو تأخذ أموال الناس بغير حق وما إلى ذلك، فلا يمكن يعني تسوي أنت نفسك وتسوي سمعة الآخرين. وربما يقول الناس هذا يدخل المسجد ويلبس القميص وعنده لحية إلى غير ذلك. فالإنسان مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة الكبائر الظاهرة هذه لابد أن يجتنبها كلية بقدر الإمكان. يعني ممكن تكون عنده زلة في مرة من المرات، في مرة في السنة مش تكون عنده زلة هذه ممارسات يعني يومية حتى يستأنس من تصرفها. ونعم قد يخطأ بعض الإخوان، لكن الإنسان لا يترك لهم هكذا الحبل الغارب. يعني إذا كان عارف هذا الإنسان باستقامته وإنه يأتي إلى المسجد، لابد أن ينتدب أناس لهذا العمل ويذهبون إليه ويتدرسون أمره بحكمة وينصحونه ويبلغون له النصح، وإن كان حقا محتاجا ربما واستدان ولم يستطع يعني أن يرد هذا الدين مثلا، يعينه الإخوة على تحقيق هذا الأمر حتى يخرج من هذه الأزمة، لا يكون عونا للشيطان يعني على أخيهم، بل يساعدونه إن يلتبسوا منه أنه حقيقة قد تورط وأن الرجل صادق وأنه أخطأ واعترف بالخطأ، فينقذ بعضنا بعضا. هذا هو واجب النصيحة. وكذلك إذا تكلمنا عن هذا الأمر كذلك لا ينسى أن نتكلم على أمر مهم، وهو أن بعض إخواننا ربما أنتم تسكنون في حي وبعضكم يعرف البعض، ولكن نجد أن بعض الإخوة تأتيه بعض الأفكار يأخذها من هنا وهناك يتأثر بها بحكم تعامله مع الناس. قد هو يسكن في هذا الحي مثلا ويعمل في مكان وعنده، والإنسان إذا كان يخالف الغير فهو يترقب أنه إما أن يؤثر وإما أن يتأثر، كما قال رسول الله المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. حتى كان بعض الحكماء يقول يعني قل من يكون صديقك أقول لك من تكون أنت. ولهذا أهل الخير يجلسون على الخير وأهل الشر يجلسون على الشر. فأحيانا تأتي هذه الأفكار، مثلا قال هذا حي كله الحمد لله عندهم أفكار سليمة ومنهج مستقيم، ومن بعد يكون واحد يدخل لهم فكرة معينة ثم يبدأ يعني ينشرها بين الناس، يمسك الواحد بعد الاثنين، والشيطان حريص على هذه الأمور. يعني الخير يصعب نشره ودعوة الناس إليه ولا تنشط الناس إليه ابتداء، لكن الشر والخبث وهذه الأفكار الضالة دائما تجد سهولة في نشرها وفي إذاعتها. انظر الآن الإعلام تحدث في طرب في عمارة هذا أي واحد يقول هذا يقول لك أغضون جبت الخير تنظم، يعني ما تاش مشكلة حتى كل العمارة عندها الفساد سهل، لكن البناء صعب. ولو تقولهم مثلا احنا الان نخدموا نصفوا هذه العمارة ونصفوها اعطيونا اشتراك، يقول لك لا انا ما اشتركش، تصبح في الفساد يقدرون عليه. لماذا؟ لان الشيطان يسهل هذا، كما قال الله عز وجل الكافرين الكفار الشيطان تدفعهم، كما قال الله عز وجل تأزهم أزة، يعني تدفعهم دفعا إلى الشر وتعين عليه. وتعين عليه. فانظروا ممكن هذا الإنسان يأتي بفكرة يشوها بالناس ثم لا ينتبه إليه الإخوة أو ربما ينتبهون إلى هذا الضرر لكن يتهاونون يقول أن الأمر سهل وهذا الناس وهذا الإنسان لا يستجيب له أناس ويبدأ يعمل بتلك الفكرة وينشرها إلى ثاني وإلى ثالث وإلى رابع وإلى خامس حتى تستحكم تلك الفتنة وتلك الشبهة يعني عند جماعة من الناس ويصبح ذلك الحي بعد أن كان معروفا بمنهج معين أصبح معروف بمنهج آخر كما حدث في بعض الأحيان. نسمع أخيرا يعني في حين من الأحيان كان شباب كنت أعرف الأثرية منهم حتى أصبح الآن في ذلك الحي أصبح يعني يعرف بأنه عنده اهتمام معين. جاء واحد إذا قال لهم كاين مثلا هناك خطيب في جهة لابروفاد اسمه كذا ويخطب مليح وإلى غير ذلك تعالوا وبدأ يجي في الثاني ويجي في الثالث ويجي في الرابع حتى أصبحوا الآن جماعة جماعة في ذلك الحي وبدأت الأفكار بعد كثير والسياسة وهم شباب كانوا يحفظوا القرآن لبس عليهم مع إخوانهم. ولكن أنا قلت للإخوة يعني هذا الشباب سيارة بس عندهم يفرطوا يعني كان المفروض أن هذا الناس لما يروحوا يجيبوا هذه الأفكار أنتم يعني تصدون لهم بالنصيحة بالمنع بكذا إلى غير ذلك تحذرونهم أنتم تهونتم وتركتم الأمر هكذا يعني دون رئاية والآخرين يعني استغلوا هؤلاء الشباب وأخذوهم حتى أصبحوا يعني في ذلك الحي في لما تأتي يوم الجمعة ينهبون هذه الزرافات جماعات كعشرة وخمستاش من ذلك الحي وكأنهم يمثلون ذلك الحي بمثل هذه الأفكار المضلة. هذا أيضا خطر عظيم هذا خطر عظيم لابد أن نتنبه له نتنبه له إذا رأيتم يعني هكذا بادرة أو رأيتم يعني أو شممتم أقول شممتم رائحة هذه الأفكار يعني عند إنسان أو شبه من الشبه لابد أن تتشاوروا فيما بينكم حتى يتكلم هذا الإنسان قال من أين أتيت بهذه الفكرة هل سألت أخي مثل هذا الأمر لا ينبغي أن تتسرع فيه لابد أن تتغير الأمر لا ينبغي إذا أتوه إلى غير ذلك هكذا حتى نقضي على الفساد هذه انتشر ونحن كما قيل نيران في بلهنية فبعد ذلك يكون كما يقول قد سكن. إذن فهذه في الحقيقة كلمة موجزة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذا كان الله سبحانه وتعالى التجنس بجنسية الكفار لا شك أن كون المسلم يتميز بشخصيته عن غيره هذا واجب شرعي تتميز عن غيرك يعني من الكفار ألا تخضع لهم ولا تتشبه بهم ولا تحمل هويتهم ولا تأتي بها تكون مبايرة وهذه أقلت ولا أضرع ومن أجل هذا حرم السفر إلى بلاد الكفار لأجل الإقامة فيها حكم التجنس هذا قبيل يعني نقول لماذا يتجنس المسلم بجنسية الكفار إذا تجنس بهذه الجنسية فلي ضرورة تقتضي ذلك كون هذا الإنسان مثلا خرج من وطنه من بلده ولم يستطع أن يعود إليه خاف على نفسه السجن ويعرف أنه قد ظلم في هذا لم يجد بلد إسلامي يأويه ووجد بلد الكفار لكن أن يختار الناس هكذا طواعية التجنس بجنسية الكفار بدعوا أنه يصبح بعد ذلك يتنقل في العواصم الأوروبية كيف ما شاء لأنه حامل جنسية لا فلا يعتز ولا يتقمص ما يكون عليه الكفار إن في لباس وإن في هيئة وإن في كل شيء لا بد أن يكون مبين له فإذا دعت الضرورة إلى مثل هذا فلا بأس لكن إذا نفذ الضرورة الإنسان لا يتجنس بجنسية الكفار يعني. ويبقى على جنسيته وانتمائه إلى بلاد المسلمين وإلى أوطان المسلمين لأن لو كانت إلى وطن آخر من المسلمين ما يضر كون تكون يعني تحت راية الكفار وممكن هذا التجنس بهذه الجنسية قد يخضعك لبعض الأمور التي تتنافى مع قيمك وتتنافى مع دينك، وربما قد يكون فيها نوع من الكفر. فهذا لا يبغي الإنسان أن يعرض نفسه للبلاء. فلماذا تتجنس بجنسيتك؟ يعني الـ العطور التي يخلطها الكحول ومعروفة تحت اسم لوتكولون، هذا كي نسف طول والمعروفة تحت اسم لوتكولون هذا كي نسف معروفة. والعلماء منهم الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن استعمال الكولونيا قال الأحوط عدم استعمالها، الأحوط عدم استعمالها، يعني إن وجد غيرها فلا تستعمل. والشيخ بن عثيمين رحمه الله عنده في فتاويه يقرر بأن نسبة الكحول إن كانت هي الغالبة لا يستعملها الإنسان، إذا كانت مثلا 60% أو 70% كحول والباقي عطر لا يستعمل. وإذا كان أقل من النصف، أقل من 50% مثلا، قال 55% عطر و 45% كحول، قال جزء استعمالها لأن الحكم للغالي. ولهذا يعني قد لا يخلو عطر من كحول، لا سيما هذه التي يعني المعروفة ما يسمونها بالماركة، يعني دائما يكون فيها الكحول. فإذا كانت النسبة قليلة يجوز استعمالها، لكن إذا كانت النسبة كثيرة فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يتم تزويج المرأة التي ليس لها ولي؟ القاضي الإمام هو ولي من لا ولي له. المرأة ليس عندها ولي، ما عندها أب ولا أخ ولا ابن ولا عم، تتولى تزويجها القاضي. تذهب إلى القاضي أو ما يسمونه الآن بوكيل الجمهورية وتذهب إليه وهو يكون بمثابة الولي ليزوجها مع من يريد الزواج بها، ويعقد لهما عقدا شرعيا عقدا كتابيا إداريا ويتم الزواج. لكن أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي فهذا ليس بزواج، ليس بزواج. نعم هناك قول بعضهم يقول أن مذهب أبي حنيفة أن المرأة تستطيع أن تزوج نفسها، هذا قول ضعيف، وقول يعني العلماء لم يجعلوه حجة يحتكمون إليه، بل القول هنا قول الجمهور، وهو أن المرأة لابد أن يكون وليها هو الذي يباشر عقد زواجها، فإن لم يكن الولي موجود أو الولي المباشر تنتقل الولاية من أقرب إلى أقرب، فإذا انعدم الكل صارت الولاية بعد ذلك إلى القاضي وهو الذي يتولى تزويجها. هل يجوز اقتناء الدش بحجة استعماله في القنوات الإسلامية كالمجد وغيرها؟ الدش يعني الترابول، الترابول يعني إذا كان يعني فيما يعني يعرف الآن القنوات يعني التي تلتزم بالضوابط الشرعية في نشر برامجها وإذاعتها فلا بأس، لا سيما هذه القنوات الآن الذي أعرفه هو قناة المجد لحد الآن، ما أعرف إذا كان وجود قناة أخرى. فقناة المجد في بعض يعني قنواتها أيضا، لأن هي ما فيها المجد العلمية وفيها الوثائقية وفيها القرآن الكريم، هذه لا بأس بها. مثلا القرآن الكريم أو قناة المجد العلمية هذه فيها فوائد وممكن الإنسان أن يستفيد منها. فإذا كان يعني الإنسان يقتني من أجل أن يضبطها فقط على القناة المجد فلا بأس، لكن أن يتعدى إلى غيرها فلا يمكن، هذا لا يجوز له. ولا مثلا يقول انا اجعل فرابول فيه كامل القوانين لكن انا اختار قناه تعمل، لا تملك هذا. يعني اذا كان فعلت هذا الدش هذا لابد ان يكون يعني محصور فقط بحيث يعني حتى إذا كنت غائبا لا يستطيع مثلا أولادك أن ينتقلوا إلى قناة أخرى، لا يجدون في هذا التلفاز إلا قناة المشت. يعني فيما يبدو إلى حد الآن، لكن في المستقبل لا نعرف إن يعني بقيت على ما الانطلاقة الأولى أو ربما زادت تحسنا فلا بأس، لكن تغير طابع الحال، الحكم يتغير في تغير الأحوال. كانت في هذا لكن يكون مثلا قناة يقرأ هذه كانت يعني قناة فيها لا بأس نوع ما بعض الأمور كذا، ومن بعد صار لها شيء من الانحلال في بعض الأمور حتى يعني أصبحت يعني الناظر إليها ما لا يعني يشعر بأنه أمام قناة يعني إسلامية محضة تحترم ضوابط الشرعية. فالآن يعني الموجود يعني في القنوات فيما أعلم يعني ما قناة المجد هذه بس هي ما المتمثلة في قناة القرآن الكريم، والآن أضافوا فيما أعلم أيضا قناة الحديث النبوي، يعني دائما في هذه القناة في الحديث يأخذ كتاب من كتب الصحاح وكذا، كتاب الإيمان كتاب الإسلام، ويأتون بالأحاديث ويشرحوا المفردات إلى غير ذلك، كلها يعني في الحديث وأخرى كلها في القرآن. هذه مفيدة لا سيما إذا كانت في البيت مثلا المرأة الجالسة في البيت ممكن تستفيد منها، وأيضا يعملوا بعض الدروس العلمية صرح على الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز يشرحوا له الكتب المعروفة التي شرحوها كتاب التوحيد شرح العقيدة الطحاوية، الآن يعملوا في قناة المجد العلمية شرح العقيدة الطحاوية معالي الشيخ صالح الشيخ، هذه قد يستفيد منها الإنسان إذا يعني استمع إليها. ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية والدعوة إلى الله بها؟ هو لا يمكن يعني القول بأن الأناشيد ما يسمونها الآن بالأناشيد الإسلامية هي من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. إحنا ندعو إلى الله عز وجل في وسائل أرفع من هذا. هذا يخشى أن لو دعونا الناس يعني عن طريق الأناشيد قد تميل نفوسهم للطرف، فبعد ذلك يصبح يعني لا يصبح عندهم تأثر إذا سمعوا القرآن. فالأناشيد هذه لا يمكن أن نقول كما يقول بعض الناس كما يقول الإخوان يعني هي وسيلة من وسائل الدعوة أو هي بمثابة البديل، يعني الناس كانوا كان عندهم غناء نحن الآن نستبدل الغناء بالنشيد، لا الغناء حرمه الله عز وجل، فلنقول هناك بديل. نعم الدكتور تقول ممكن هذه الأناشيد أو بعض المدائح والكلمات الطيبة إذا لم يصحبها شيء من آلات الطرب، إذا كان مثلا في بعض الأوقات مثلا أحيانا أو كان مثلا عند مناسبة معينة مثلا كالسفر إلى الحج أو تحريك الناس إلى الجهاد أو شيء من هذا القبيل، أو يكون عند الصغير الصغير يسمع شيء من هذا كأنه يطرب له ويأنس به، فقد يؤخذ منه كما يجعل منك الطعام، يعني الطعام لو أكلت له منه ما استطاع أن تأكله، فهو يحتاج إلى قدر يسير طبعا لكي يصبح بعد ذلك طعام يستطيع النفوس يعني أن تطعمه، يعني أن تطعمه. أما أن يجعل يعني كل يعني عمل وجهد ومنصب وديدن كله في الأناشيد والنشيد الأول والثاني والثالث والأشرطة وينام على هذا النشيد ويقوم عليه ويدعو الناس إليه، لا هذه لا ينبغي أن يكون المسلم مثال. فالقول بأن الأناشيد الإسلامية يعني هي وسيلة من وسائل غير الله عز وجل لم يقل به أحد من علمائنا فيما نعلم، ولهذا لا يمكن الاعتماد عليه أصلا. ما حكم الصلاة في اللباس الأحمر والزعقراني؟ الصلاة جائزة لا شك في ذلك، لكن كون الإنسان يلبس لباسا يكون محرما في الشرع فالواجب عليه أن ينزع هذا المحرم ويصلى به صلاة صحيحة. هذا كالقول في الصلاة مثلا في الثوب المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب، المكان المغصوب لا يجوز أن تصلي فيه، لكن لو صليت فيه صلاتك صحيحة وتكون آثما إذا كنت تعلم وكنت تقدر أو كنت قادرا على أن تصلي في غيره، فلا يجوز لك أن تصلي مثلا في المكان المغصوب، لكن لو صليت فيه صحة صلاتك ما عليك. فالإنسان مثلا الذي يصلي وقد ألوى ثوبه فهذا صلاته تصح، لكن يكون قد ارتكب للنهي يكون قد ارتكب النهي، فإذا كان عليما كان آثما، وإن كان جاهلا غير عالم فلا يفهم لكن يعلم. فنصل الإنسان في الثياب الأحمر أو المعصر فإن صلاته صحيحة، لكن لا ينبغي أن يبتدي مثل هذه الألبسة. هل يؤذن ويقيم من فاتت صلاة الجماعة أم يصلي مباشرة؟ له أن يؤذن ويقيم، وله أن لا يؤذن ويكتفي بالإقامة. ولكن لو أذن وأقام كان أفضل، لو أذن وأقام كان أفضل. لماذا؟ لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام العظام، فيأتي بهذا الأذان وله به أجر، ولأنه فيه زيادة ذكر، وأيضا يأتي بالإقامة. لكن لو لم يؤذن وأقام الصلاة وصلى صح صلاته اتفاقا، اتفاقا، وليس عليه شيء، وليس عليه هذا. حتى ولو ترك الإقامة ما أذن ولا أقام، ولكن نوى ثم كبر وصلى صلاته صحيحة. لكن الأفضل له أن يأتي بالأذان والإقامة. وقد بسط هذه المسألة الإمام الشوكاني في كتابه سيل الجرار المتفق على حداثة الأصحاب. ما حكم الصلاة في أرض المرصوبة؟ هذا تكلمت عليه وقد جاء في الجواب السابق. ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة؟ الصلاة على الميت في المقبرة المعلوم من كلام العلماء ومن فتاويهم أن الأكثر على عدم جواز الصلاة في المقبرة، يعني صلاة الجنازة أو صلاة على الميت في المقبرة. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المنع ارتكزوا على أدلة قوية من السنة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لتكون قبورة، يعني هذا في إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجعل المسلم جزءا من صلاته لا سيما النافلة في بيته ولا يجعلها في المسجد. فقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني تجعلوها في المقبرة، لأن المقبرة لا يصلى فيها، فدل على أن الصلاة ستكون في المقبرة. ويدعى على ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يصلون على الميت في المقبرة، بل كانوا يصلون عليه في المصلى، وإن صلي عليه في المسجد جاز. لكن مع هذا يوجد من العلماء من ذهب إلى القول بأن الصلاة على الميت في المقبرة جائزة، وعلل قوله بأن الصلاة المحرمة في المقبرة هي صلاة الفريضة أو النافلة، أما صلاة الجنازة خاصة قد فيها الجواز. واستدل على قوله أن الله مسلم لما يشهد جنازة رجل يعني في المسجد سمع بخبرها أنه يحضر لها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في القبر. قال هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الجنازة وكانت في المقبرة، إذن دل هذا على الجواز. وهذا رأي انتصر له الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وذكره في كتابه شرح رياض الصالحين، فيقول أن الصلاة الجنازة في المقبرة خاصة جائزة. ومن رد هذا الدليل قال بأن هذا له حكم خاص، ليس على فيه دليل على جواز الصلاة، لأن هذا المرأة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في القبر لأنها توفيت ووري عليها التراب، فلا يمكن إذا أردنا أن نصلي عليها أن ننبش على القبر ونخرج الميت فنصلي عليه، لكن لو وجد أمامنا فنصلي عليه، ولكن لا نصلي عليه في المقبرة. ولا شك أن من قال بأن الصلاة لا تجوز في المقبرة يعني هذا قول مرتكز على أدلة قوية ونصوص، وعليه أكثر العلماء، عليه أكثر العلماء، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتحرى الصلاة بغير المقابر. لكن نقول ربما يسأل سائل ويقول الآن ابتلينا بهذه الصلاة في المقابر، في كثير من المناطق توجد يعني مصليات أو أماكن مخصصة للصلاة في المقبرة، كيف نفعل؟ إحنا ما دام عندنا رأي وقول عند العلماء فالإنسان لابد أن ينظر بعين الحكمة، ولا شك أن الإنسان يدين الله عز وجل بما يعتقده، تعتقد شيء تدين الله عز وجل به، تتقرب به الله عز وجل. فإن كنت لا ترى الصلاة في المقبرة فلك أن تجتنب، لكن دون أن تحدث فتنة أو تجلب نظر الناس إليك كما يفعل بعض الناس، يذهبون يمشون مع الميت يضعون الميت ثم ينصرفون، الناس تصلي وهو يقول أن الصلاة لا تجوز، ويجلسون هكذا يربعون أيديهم وهم في 10 أو في 15 أو في 20، هذا العام لا يذكر الناس ماذا يقولون عوام الناس يقولوا كيف الناس تصلي هؤلاء يصلون أو ما يظنون شيء آخر يقول هذا كافر حتى يصلون عليه أو يقولوا بأنه مسلم لكن هؤلاء يصلون صلاة باطلة وهذه الإخوة عندهم دين جديد ولا عندهم مذهب آخر فليس لي يكون حكيم إما أنه يتأخر حتى تصلى الصلاة ثم يلتحق بجنة وإما أن يصلي وإما أن يصلي إذا كان مع الجمع يصلي على اعتبار أن هذا قال به أحد العلماء هذا الكلام في ما يتعلق بحكم الصلاة الميت في المقبرة قال من تنصحنا بالرجوع إليهم والاستفادة منهم في منطقة البزريه والله الذي أنا أعرفه يعني من الإخوان هم كما يقال على فكرتنا وعلى نهجنا إن شاء الله وش حسن عيد الجد فممكن يعني أن تستفيدوا منه فيما أعلم يعني فيما يتعلق بقضية يعني الفكر السليم والمنهج الصحيح والدعوة التي نظن أنها الحق وأما غيره فلا أعلم يعني ولا أعرف الذين أعرفهم لا أنصحكم هذا فيما يتعلق بهذه الأسئلة المهم لكن قلنا يمكن الجواب عليه في بسرعة يعني في مثل هذا المجلس قال ظهر في الأول في آخر جملة من البرامج التسجيلية لطلبة العلم الشرعي وهي تقترح كتب مختلفة فهل يمكننا الأخذ بأي منها وهل هذا الأمر يختلف من شخص لآخر بحسب المستوى وما هي الطريقة المثلى للاستفادة من الكتب والأشرطة العلمية واستيعاب ما فيها من علم يعني سؤال وجيه هو في حقه ويحتاج إلى محاضرة ويحتاج إلى كلام مطول كيف نستفيد من الكتب وكيف نقرأ الكتب وما هي الكتب المقترحة وإلى غير ذلك هذا لابد له من بيان يعني الآن ما فائدة أن يقال لك اقرأ هذا الكتاب الفلاني وهذا نافع وهذا نافع وهذا نافع لكن أنت إذا أتيت إليه لا تستطيع منه هذا كان الأستاذ عباس العقاد أديب المعروف المصري كان عنده قاعدة يقولها في المطالعة يقول لك المرشد اقرأ ما ينفعك قال أما أنا فأقول انتفع مما تقرأ هو عكس القضية أنا قضية اقرأ ما ينفعك نعم تقول أنا أتي إلى إنسان مثلا ما عندهش مستوى علمي مستوى التعليمي خرج مثلا قرأ 6 سنوات في الابتدائي لكن ما يقرأ حتى العربية ما يعرفهاش نجي له في العقيدة نقول له قرأ كتاب شرح العقيدة الطحاوية دي بدأ بالعز الحنفي كتاب قيم وفيه علم وإلى غير ذلك وفيه بيان لعقيدة السلف يقرأ من الأول لآخر ما ينفع فيه هذا ظاهر إذن هو قرأ ما ينفعه لكن هل انتبع ما انتبع لكن لو مثلا يكون إنسان أعطي له كتاب تعتسب أعطي له كتاب مثلا الكتاب لمعتزلي ولا الكتاب يعني في في في في فساد إلى غير ذلك يقول له اقرأ فيقرأ ويستطيع أن يميز ويفرق يعني يستخرج منه يعني الفاسد والخطأ يجمع هذا الأخطاء وهذا الانحراف ويبين يعني الفساد هذا القول أو هذه الآراء يبينها للأمة كتب مفائدة عوض مثلا أن تقرأ ذلك الكتاب تجد أن ذلك الإنسان قرأ كتابا ليس في المستوى ولا ينبغي أن يقرأ لكن هو قرأه مستفاد منه إذا القضية هنا ترجع إلى أنك ينبغي أن تنتفع مما تقرأ ولهذا لا يعطى الكتاب ولا يقترع الكتاب على إنسان يريد أن يطلب العلم لمجرد أن ذلك الكتاب هو كتاب نافع وإنه كتاب زكاه العلماء فأعطي له الكتاب الذي يكون في متناوله على حسب مستواه تحسين جيد في اللغة العربية إلى غير ذلك وسبق له درس مثلا بعض كتب العقيدة كما تقول له درس ابن أبي العز الحنفي شرح الطحاوية ولا درس شرح العقيدة الوسطية للشيخ خليل الحراس ولا يتقى منه يستفيد لكن المبتدئ لا يمكن المبتدئ يبدأ بالكتاب قال مثلا قرأ شرح أصول الثلاثة عليك مثلا بشرح الشيخ ابن عثيمين للأصول الثلاثة شرح مبسط تستطيع أن تقرأه فهذا تعطيها الكتاب والآخر تعطيه ذلك الكتاب زيد على ذلك تأتي مسألة الجهد ومسألة الإرادة الناس ليسوا يعني في مستوى إرادة واحدة واحد يكون عنده عزيمة فولاذية يستطيع أن يقرأ في اليوم 10 ساعات أو 12 ساعة، وكي إنسان لا ينشط إلا على ساعة واحدة، فتحصيل هذا يختلف عن هذا. فهذا تقول له مثلا تجد تدرس 3 فنون أو 4 فنون في شهر، والآخر 3 ساعات إلا بتم واحد. وأحيانا أيضا الوقت الذي سوف يصرفه الإنسان في المطالعة، ممكن أنت راك عامل تعمل ما عندكش الوقت اللي ممكن تتفرغ فيه طبعا إلى ساعتين في 24 ساعة، فتحصيلك للعلم أو الكتب التي تستفيد منها ليست كالذي يكون مثلا متفرقا يستطيع أن يطالع 4 ساعات أو 5 ساعات في اليوم. فيختلف إذن هذا عن هذا. زد على ذلك هناك طريقة، ما هي الطريقة المثلى في الاستفادة؟ يعني ليس كل من يقرأ كتاب أو يدرس كتاب يستفيد منه، لأن ثمة طرقا ويعني أساليب لابد أن تضع أمام هذا الطالب حتى يعني يختار الأنسب له. وعليه أيضا يعني هذا طالب العلم أن يكون محتكا بطلبة علم آخرين يوجهونه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستقل بنفسه في طلب العلم. ولهذا دائما تجد يعني كبار العلماء يرجعون إلى العلماء فضلا عن غيره، فأنت دائما تحتاج إلى من يوجهه، لأن التوجيه الذي يكون من العالم من طالب العلم الذي درس ذلك العلم يختصر لك كثير من من من, من الأمور. يقول لك لا لا تهتم بهذا، اهتم بهذا، يهتم بهذا، يهتم، فأنت تستفيد منه. فأيضا أيضا هي مسألة ظروف، مسألة ظروف، يعني لأن فرص طلب العلم لا تكون يعني في نفس الحضور في جميع المناطق. دوك ممكن في بوزري عام ممكن طلب العلم ما يحصلش على يعني فائدة كبيرة إذا طلب العلم بحكم مثلا لا يجد من يعينه على ذلك. لكن ربما في مناطق أخرى تصير مثلا الطلبة طلبة العلم متوفرون الحمد لله في 5 6 7 وكلهم يعني عندهم اختصاص مثلا، يجي الطالب العلم في هذا. لكن احنا طبعا ما راش الانسان يشوف يقول لابد ان حتى نحضر كل هذه الظروف ويكون عندنا يعني الوقت الكافي حتى ندرس، لا، الانسان يبذل ما في وسعه ويتكل على الله عز وجل ويعزم على ان يبذل شيئا من وقته لاجل تحصيل العلم، كل بحسبه. هذا الإنسان اللي يكون عنده مثلا ليسانس، ولا إنسان عنده النهائي، ولا إنسان اللي عنده الإبتدائي، ولا إنسان اللي ما قراش، ما راح يكون في مستوى واحد في الفهم ولا في التحصيل ولا في الحفظ ولا في كذا. وكذلك يعني هذا التنسيق الجماعي، الجهد الجماعي يكون مثمر أظن يكون العمل الفردي. يعني الإنسان كي يكون وحده بنفسه هكذا يستقل بنفسه ممكن يمشي خفاقدا أو وقت من الأوقات ومن بعد ممكن يضعف، لكن إذا كان مع يتعاون مع إخواني في هذا الأمر، زوج 3 4، هذا يعرض على هذا، هذا يدرس على هذا، هذا يتدارس مع هذا في المسجد أو في البيت، هذا محفز حتى الإنسان يزيد يعني الأمر. على كل هذا موضوع يعني طويل ومتشعب، وقد أحسن يعني الذي يعني طرح هذا السؤال، لأنه من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها كثيرا. هذا قال السائل: بعض الناس يقولون أن الشيخ عبد الملك الرباني أخل بأمانة العلمية في كتابه مدارك النظر، وذلك بأنه ذكر أخطاء بعض الدعاة ونهجهم مخالف الكتاب والسنة، وبالمقابل فإنه أغفل ذكر معايب الحكام وكذا، فما رأيكم في هذا الكلام وهل هو صحيح؟ نرجو التفصيل والتقرير. هو هذا الذي يقول في هذا القول لابد أن يكون عنده يعني من العلم ومن الشجاعة الكافية حتى يحكم على من هو أكثر منه علما. مش واحد يقول الواحد يعني قد وقع منك يعني تقصير أو هل هذا الإنسان أخل بالأمانة العلمية، فلا يدعي أمور كذا لأن هذه تهم، وربما أقاويل أخذها من غيره من الغير ثم يلصقها هكذا بإخوانه. كيف أخل بالأمانة العلمية؟ هذا هو بين أن الأمانة العلمية قال أنه ذكر أخطاء بعض الدعاة ومناهجهم، وبالمقابل أغفل ذكر معايب الحكام. معايب الحكام ظاهرة لا يحتاج إلى أن نبرزها للناس، الكلام عن الحكام وذكر معايبهم لا يفيد الناس، لا يفيد الناس، لأن هذه الأمور يعني لو وكلت إلى الناس تصل به إلى الفوضى وخروج على الحاكم، لأنها يصل بهم أمر إلى التذمر، وبالتالي تتوتر الأعصاب ويتدهور الوضع ويصر الناس إذا ما كانوا عليه في هذه الأشياء الماضية. ولأن هذا الفساد الذي جاء يعني في بلاد المسلمين، هذه الفتنة التي الأخضر واليابس والتي قتلت فيها نفوس بريئة وأبيدت يعني وأهلكت أموال ويعني حتى أديان حتى الناس ما سلموا من أديانهم، هذا كله بسبب لا نقول معايب وأخطاء الحكام، بل هو بهذه الأفكار المنحرفة التي كان بعض الناس يدعون إليها، يزعمون أنهم دعاة وأنهم على ثغر من الجهاد وكذا. ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ أنت تهور الناس وتشغل الناس عوض أن تقولهم يعني اهتموا بالعبادة واهتموا بالطاعة واهتموا بالعلم، تقولهم لا انظروا إلى هذا الحاكم إلى غير ذلك، تهيجهم وتصورهم ويخرجوا. وبعد ماذا كانت النتيجة؟ الحاكم بقي في مكانه ولم يزل، والناس حتى اللي خرجوا ماشي هما اللي وقع عليهم الظلم فقط، قال مثلا هم ماتوا وراح، هم ماتوا وزادوا موتوا ناس غيرهم أبرياء وما حققوا ما أرادوا، بل زدنا تأخرنا. كانت الدعوة تمشي والأبواب والحمد لله بالك، يعني نحن نقول يعني لو كان، لكن نقول لو كان الأمر مشاع كما كان عليه الناس يعني يلتفون حول العلم والأخلاق إلى غير ذلك، لبرا عندنا مدارس وربما عندنا معاهد شرعية الناس يتحفظ القرآن وكذا، لكن لما دخلنا في هذه الفوضى 10 سنوات وإلى غير ذلك، باش نعود الآن نسترجعوا الثقة وباش نعود يعني نكسب ثقة يعني الحكام لنا، لازمنا أجيال وأجيال. أشوف الآن تحب تدير مدرسة لأنهم يخافون، يقول لك اليوم تدير مدرسة وغدوة أنت راح تدير كما داروا السابق. إيه ما هذا؟ طيب لما يقول يعني كيف هذا يتكلم على بعض، نعم هو هذا هو الخطأ، لأن الناس هذو وقعوا في الفساد باسم الدين، وكانوا وقعوا في الفساد باسم السياسة ما يقولش كلام عليه، حتى الشيخ عبد الملك ما يعلمش هاي مدارك النظر، قال هذو السياسيين داروا اللي عليهم ومن بعد صار الفساد دبوا راسهم، السياسة ما يتجند عليهم، بس الناس قاموا باسم الدين، وانت لابد يعني تاخذك الغيرة، وانت لابد تدافع عن حيار الدين، كيف الناس باسم الدين يفسدون؟ وأنت تسكت، ومن الذي أفسدهم؟ هل الناس كانوا هكذا من عندهم؟ هل جاءوا الناس هكذا التقوا هكذا على قادر وقالوا هيا كنا في القبات جمع شوية من الود وين خرجوا ونديروا مسيرة كيف الناس كانوا يربيهم؟ كي الناس تعرفهم من مجموعة فلان فلان فلان فلان قدام طور طور طور طور طور طور حتى بعد الأمر ثلاثة من بين أيديه هم وكان ما دخلهم في الحبس ولا كانوا قتلوا قتلوا من عام شال من هذا تعرفه الطاهر رحمه الله خلنا الجماعة وقتله انت ما تسلم منهم كيف انت تكون يعني وسيلة ضمان لغيرك خلاص كما قال حسن الناس اذا اوكلوا الى سيوفهم خلاص ما تقدرش يعني بعد ذلك تدرك الامر خلاص اوكلوا الى سيوف هل تخلي الناس ما توسوس لهذا الامر خلاص الملك يعني في الكتاب هذا ما بين كان لا نقول يعني كان مسلم فقط كان واجب عليه ان يبين وكان مصيبا إذبيا والكلام على الحكام ليس هذا محله الجرائد يتكلم على الحكام الجرائد يتكلم على المعايب هذا يتكلم على المعايب لا الحكام بعد ذلك ما وش تعرف يعني ما الذي تغير انت ماذا تتكلم هذا بك يعني تصل النتيجة تغير تساعد تتكلم وتفشي المعايب وتفشي الأسرار من بعد أيام ما لا تصلح شيئا ليش؟ أنا أتكلم بشيء نفسيت أتكلم بالأصلح ولا أسكت فطبعا لو سكت الناس كلهم وكان هذا الدعاة يتكلموا وكانوا يعني يعلمون الناس مثل هذه الأمور التي جلبت إليهم الولاد كان بطبيعة الحال أن يقوم وأن ينهض من بين هؤلاء الدعاة الخيرين داعي يبين للناس الحق ويحذر من مغبة هذه المناهج المنحرفة وهذا الذي فعل يعني شيخ عبد الملك وأن هذا الكتاب مدارك النظر يعني ربما دوران بعد 10 سنين 15 سنة راح يكون وثيقة تاريخية هامة لأنها عرقت لفترة ووقت عصيب مر به الناس في هذا البلد في الجزائر بهذه الفتنة حتى ربما لا قدر الله يكون في وقت من الأوقات أفكار مثل هذه الأفكار قال يا إخوانا هاو الذي حل هاو سببه هاو من فعل كذا فالناس تكون على دينه لكن لو لم يؤخر لو يؤرق ولم يكتب في هذه الفتنة شيء فبعد ذلك ممكن مظلة خمس درس بداك عشتها شغل وتموت فعشت القنطة كل ما هو وجود لكن الكتاب يبقى وثيقة تاريخية أمانة. وهذا ظن أشعب الملك بهذا الكتاب يعني قد صد صغرا عظيما وقام بأمر لم يقم به يعني أحد من دعاة من علم الجزائر لما كتب في مثل هذا المظهر. وطبعا كل كتاب وهذه يعني حتى الإنسان لما يقول كلمة حق مثلا في مثل هذا الكتاب ما يعنيش يعني أن كل إنسان يكتب كتابا أو يؤلف مؤلفا خلاص قال هذا كتاب يعني كامل وكتاب هذا ما فيش أخطاء وأراه محق 100% وحتى إذا كان محق في 70% يكثير خلاص لأنه اجتهد في بيان الحق ونصح المسلمين وتحذيرهم من هذه الفتن. هذا هو كان قصده. برغم ممكن نبنى بعض الأحكام ولا وصل إلى بعض النتائج تابعا لربما معلومات أو أرقام قدمت له أو أخذها مثلا من مصدر غير موثق هو المهم اجتهد في هذا. لأن بعض الناس يأتون من هذا الباب يقول لك يعني اعتمد على بعض المعلومات مش موثقة وممكن يريد يعني أن يهدم جهد المؤلف حتى لا ينتهي في الناس إليه. لا بل هو أول تكلم في هذا الكتاب على تعصيب شرعي وفيه علم. والأمر الثاني أنه ذكر حقائق وأكثر هذه الحقائق بينها في البيان يقول مثلا هذه الوثيقة التي فيها كذا وفيها تحرف فيها تحرف هذه أرخت بكذا حتى دل حتى الصور تحت ودلت الكتاب. يقول إنسان ينفي حاجة اللي يكون هو دارها بنفسه. كان الذين يقولون مثل هذا الكلام في الحقيقة هذوما أنا أظن لا زالوا يحملون مثل هذه الأفكار التهيجية يعني اللي يقول باللي عوض يعني أن يتكلم عن معايب الحكام يتكلم على أخطاء الدعاة. واجب شرعي يتحتم علينا أن نبين أخطاء الدعاة أخطاء دعاء الحكام مش واجب شرعي مش نبينها الناس هذا لا تؤدي إلى نتيجة بل تؤدي إلى الفوضى. نعم إذا تحب تبين تبين يعني معايب الحكام كيف طريق تصل إليه كيف طريق تصل إليه يجتمعوا جماعة أهل الخير دعاة الناس إلى خير ذلك يروحوا للجهة المسؤولة يذهبون إلى الحاكم يكتبون له يطلبون لقاء معه ينصحونه يبينون له ومن بعد يستجب يهون مع أنهم يستجب هم يكونوا قد برأوا ذمته ما في إشكال لأن هذا حاكم هو بيده الأمر يعني العالم يجب البيان أما الحاكم هو الذي جده القوة هو الذي يغير بالجد لكن العلماء ينصحون في حين هذا أن ذمة تبرأ إذا قدموا النصيحة لكن أنا ذمة لا تبرأ مثلا إذا رأيت من يسيء من يأتي مثلا إلى المسجد ويتكلم في دين الله عز وجل ويعني يسد على الناس دينهم ثم نسكت فقل لا هو يتكلم دعوني لا يقول أنت بيه هذا أخطأ بيه خطأ أخطأ يعني اجتمع مع الصواب جسد صوابه أخطأت بيه خطأ لأن هذا دين والدين لا يتكلم فيه محافظ لأن أخطأ طويبه طبيب الله حتى يرجع ويصلح لأن أخطأ تهت معه ويشعر هذا خير الذي أنت معه لأن جهد كان أفرب أنه لا بس فيه يعني إشارة إلى كلام صحيح فهذا يعني الإنسان يحمل أخار من الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا يعني شرح أن الكلام في هذه الحكام مثل الحكام هذه هي لو أحد المسلمين الأغرار ويجلت لهم الدمع فيما أعلم أنه يعني يأتون إلى المرأة إلى المسجد والإمام يعني الذي يكون في المسجد هو الذي يعني يكون ولي لها ويتم في الشيء تخلو هذه الصيغة التي الآن تتعامل بها في ديار الله بعد أن تكون عيارة هي طبعا قبل بعد أرفع في الركوع قبل بعد أرفع في الركوع قبل بعد رفع من الركوع هذه المسائل التي قد اختلف فيها بعض أهل العلم فلا ينكر على هذا القابض كما لا ينكر على السادي وإن كان يعني فيما أنا أعتقد وأدين الله تعالى به أن السد هو يعني كل الإنسان ما يقدر بعد الرفع من الركوع. لماذا؟ لأن المعروف أن صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها الصحابة غاية بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الصحابة حفظوا وذكروا من أحوال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي قد يخفى على الكثير من الناس إذا صلوا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم كانوا يذكرون كيف كان تتحرك لحيته وهو يقرأ مثلا في صلاة الظهر سرا، وكيف كان يسمعهم الآية، وكيف كان يفعل وكيف كان يفعل وكيف كان يفعل وكيف كان يفعل. ولهذا لو طلعتم عن الأحاديث الذي جاءت في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أحاديث كثيرة كثيرة جدا. وذلك هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يده اليمنى على اليسرى، جعل يده اليمنى على اليسرى، فلما لم يرد يبقى الإنسان على الأصل. لكن الذي يقال بأن القف يكون بعد الرفع من الركوع ذهب إلى مسألة يعني أخذها من حيث الفهم، قال كون الإنسان لما يكون واقفا في الصلاة لما يكون في الصلاة الأصل فيه أنه يكون قابضا، يعني يجعل يده اليمنى على اليسرى. قال والرفع من الركوع هو أيضا هو حال الصلاة أيضا، إذن فالعصر فيها أن يكون فيها قابلة، هذا أيضا فهم. ولم يجب الإنسان أن يرغيه وأن يقول بأن مثل هذا الفهم لا يعتمد ولا يرجع إليه، لأنه قال به بعض أهل العلم. لكن المشهور والمعروف أن عدم القبض هو يعني المعهود، وهو الذي اشتهر بين جماهير المسلمين الحديث الصحيح، وقال به الشيخ الألباني. حتى هو ولو يصل إلى أربعة تكبيرات جزت الصلاة، إذا سلف مثل تكبيرات جزت الصلاة، وإن زاد على أربعة جزت الصلاة. هذه الدعوة المحتفظة هذا يختم على دعاتها بالكفر. هو الدعوة إلى توحيد الأديان دعوة هي في أصلها منقورة. لا يؤكد المسلم على أن يدعو لها. لماذا؟ لأنها تؤدي أولا بالاعتراف بأن الديانات هذه كلها الآن صحيحة، وأن على الإنسان أن يختار أي منها، وهذا لا يقول به المسلم، لا يقول به المسلم. فإن كان يعني صاحب هذه المقولة ولا صاحب هذه الدعوة يريد أن الكلام أو الدعوة إلى توحيد الأديان أن للإنسان أن يختار أي دين يختاره، وأن الأديان الآن بمثابة الدين الواحد، سواء كنت مسلم أو كنت نصراني أو كنت يهودية فنصرها، ولا ينبغي أن تنكر على الغير، يعني الذي يكون على غير دينك أن تنكر عليه وأن تعترف له بأنه على الدين الصحيح، فلا شك أنه من الكفر. إن كان صاحبه يعتقد هذا أنه كفر. اللهم إلا إلى أن يقول، وإن كانت هذه الدعوة كما قلنا منقوضة بحد ذاتها لا يمكن للمسلم أن يتفوه بها، لكن يمكن أن يقول هذا صاحب المقولة الدعوة إلى توحيد الأديان تأتي أن نزيل مثلا العنف الذي يكون بين أصحاب هذه الديانات، فمثلا يحترم الناس في أديانهم، بمعنى إذا رأيت أنت النصراني مثلا يصلي وكنت أنت معه في كذا لا تذهب إليه لتقول تمنعه ولا تقول له ترك صلاتك ولا كذا، فيجعل أنه إذا كان مثلا في بلد له دين مثلا كما قال في الجزائر يجي النصراني يقول أنا أمارس عندي حق حتى أمارس شعائر دين، فيقول من هذا الباب حتى نحن لا نمنع مثلا من إقامة المساجد في بلاد الكفار يعطى لهم نوع حرية يعني في إقامة شعائرهم، لكن طبعا مقيدة دون الدعوة مثلا إلى دينهم، دون الدعوة إلى دينهم. إذا كان هذا الباب قد لا يكون لا يحكم عليه بالكفر، لكن على حسب النية التي يريد من خلالها. لكن هي الآن هذا أصحاب مثل هذه الدعوة الباطلة، دعوة إلى توحيد الأديان، كانوا يريدون هكذا أن يلغوا الفوارق التي بين الأديان، وأن الدين كله واحد. ما دام كل إنسان يقول أنا متدين، سواء كان دين اليهود أو النصرانية أو الإسلام أو حتى البوذية، يعني حتى ما يشيء يعني دين سماوي، يقول فله ذلك. فهذا لا ينبغي القول فيه أبدا، لأن هذه دعوة الكفر، وصاحبه إن كان يعتقد أنه كافر. وفيها تحضير يعني الاحتفال بأول السنة، هي اشكالها من عادات الكفار، وهذه أيضا من موريهات الأعاجم في بلاد المسلمين، أنهم تركوا لنا هذا الأمر، فصرنا الآن نقتدي بهم في كل شيء. والإنسان إذا كان يستطيع، يعني كان يعني صاحب أمر مثلا عنده شركة، ولو وفقه الله عز وجل أن يكون مسؤولا في شركة، يحاول أن يعمل قدر الإمكان لإزالة هذه الأمور التي يتشبه فيها المسلمين بالكفار. يعني إذا كان مثلا أعطاه لهم على باليش للأجندة ولا كذا، يحاول يبدلهم بعد ما يمر مرة رأس السنة الميلادية، كان في الخامس ولا في العاشر، حتى تفوت عليهم مناسبة. أما كون يترقبون مثلا اليوم يعني حلول رأس السنة الميلادية، وبعد يعطيه مثلا هذه الهدية ويقول له يعني ألف مبروك، ولا يعني سنة جديدة موفقة، هذا هو التشبه بالأعاجم، هذا هو الذي يعني ينقض عليه الإنسان. الإنسان إذا له قدرة يحاول أن يغير مثل هذه الأمور، فيعني الهدايا ولا الأفراح المسلمين ولا تبادل الكهاني لا يكون بهذه المناسبات، لا سيما مناسبة الكفار، بل حتى في ديننا في المناسبة الشرعية ولا يمكن يعني أن نجعل مثلا من مناسبة شرعية مثلا يوم للاحتفال أو عيد أو يوم نتهادى فيه. الهدية مثلا في الإسلام تكون في كل وقت، ليست مرتبطة بموسم أو بيوم أو بزمن. كلما يعني أهديت لأخيك المسلم مثلا هدية تريد يعني أن تذهب من نفسه أو من نفسك وحر الصدر وأن تؤلف بين القلوب، أنت تعمد أنت إلى هذه الهدية وتهديها لأخيك في كل وقت، سنحت له الفرصة، مثلا ممكن يوم هو يكون يعني يسر فيك ظن سوء كذا بأمر معين، فأنت تأتي مثلا بالهدية فتعطي هذه الهدية فربما يغير من ظنه فيك، فهذا وضعها. وليس يعني أنك تعطي له الهدية قال من مناسبة الاحتفال بالمولد أو الاحتفال برأس السنة الهجرية أو شيء من هذا القدر، هذه في المناسبة الشرعية، فما بالك في المناسبة الكفار. الإنسان يعني إذا كان قادر على هذا لا ينبغي أن يكون متصفا بهذه الصفات، صفات الكفار، وأن يعمد إلى هذه الهدايا فيعطيها للناس بهذه المناسبة مثلا رأس السنة الميلادية. هذا معروف يعني في الشرع وأن صاحبه ممقوت يعني. لا قد يكون هذا وقد يكون ذاك، هناك يعني فساد القلب، هناك فساد العلم، كان هناك مثلا من عنده علم جم، وربما قد يزيد عنده تخصص في علم من علوم، ولكن عنده قصد سيء، وهذا لا يفعه علم، هذا العلم لا يفعه، هذا قصد سيء. وأحيانا قد يأتي تأتي هذه المخالفة من الفساد في العلم، لأن الإنسان ليس أن يكون مثلا قصده طيب، نعم القصد إذا كان يعني قصدا سليما هذه خطوة مهمة، يعني إليه يرجع الإخلاص، والإخلاص هو أساس العمل. الجزاء حين الله كان يقول إنما يتعطل من لم يخلص، يتعطل من لم يخلص، يعني كل من لم يخلص لا يمكن أن يوفق، لكن هل الإخلاص وحده يكفي؟ إنسان مخلص وعنده قصد طيب ولكن يريد أن يعمل ويعمل لكن يفسد أكثر مما يصلح، لا يصل إلى نتيجة. لهذا قال تعالى ليبلوكم أحسن أيكم أحسن عملا، كان الفضيل يقول أحسن العمل أصوابه وأخلصه، ثم بين قال وأخلصه أن يكون لله وأصوابه أن يكون على السنة، ما يسمى بتحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة. هذان أمران مهمان، يعني هما كالجناحان للطائر، الطائر لا يطير بجناح واحد، ولو طار لا يلبث أن يسقط. إذن لابد من استعمال جناحين. كذلك كل شيء يعني يريد أن يصل إليه لابد أن يحقق المتابعة وأن يحقق الإخلاص، وكلاهما بالعلم ثانيتان، وخاصة مثل الاتباع، الاتباع لابد لها من علم، فإذا لم يكن هناك علم لا يمكن أن تتبع، فلا تعرف السنة. ولهذا الانحراف يعني في هذه الدعوة في المنهج جاء من هذا، من فساد القصد ومن فساد العلم. نعم هذا موجود، يعني هذا الناس اللي ممكن واحد لما ينبه على بعض المناهج منحرفة أو ينبه على خطأ مثلا بعض الدعاة يقول أن هذا من هذا التصنيف، هذا ليس بغريب. لماذا؟ لأنه هذا كان يوجد في الأمر القديم، يعني لما كان السلف وجد السلف الذين كانوا يثبتون لله عز وجل صفات، أهل البدع قالوا بأنهم مشبهة وأنهم مجسمة، لما قالوا الله سبحانه وتعالى له يد والله سبحانه وتعالى له عين، هم أثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، قالوا نحن لا نقول إلا ما قاله الله عز وجل. فقال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، تجده مجهول، يعني لا ندرك الحقيقة وكون الصفات، لكن معنى الصفات لابد أن نعرفها، ولا يمكن أن نقول كالأشاعرة نقول أن الله سبحانه لما قال بأن له يد أو له يدان أراد بذلك التنفيذ، والمقصود باليدين هي القدرة والنعمة، وهذا أيضا تحريف للكلمة عن مواضعه. يا الله سبحانه وتعالى أثبت يد، فلماذا أنت تنفي عن الله عز وجل؟ الله أثبتها. فلما جاء أهل السنة وقالوا الله سبحانه وتعالى له يد، والله سبحانه وتعالى له قدم، والله سبحانه وتعالى له عين، والله سبحانه وتعالى له وجه، قالوا أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، اسمهم به بمثل الاسم، مع أنهم يقولون بأنه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وهل هو موجود الآن؟ ربما الإنسان إذا نبه على أمر من هذه الأمور يقول أن هذا رجل من أهل التصنيف، فأنا أقول أن هذه التسمية لا تضرنا. نعم ممكن أن يكون هناك شيء من الحقيقة التي يجب أن تذكر، يعني لا نصح يعني الشباب بأن يصب جلة إيمانهم في مثل هذه الأمور، يعني كون يكون الشغل الشاغل داعوا يعني يذهب وماذا قال ماذا قال ماذا قال، لأن كان بعض الناس دائهم حتى الثلاثين لأنهم لا يؤثرون، لكن إذا عرفنا بأن الناس ممكن قد تتأثر بالإنسان وقد تزل يعني أقدامها بالسماع إليه ولا بمخالطته، يجب التنبيه بقدر ما نشعر بالخطر حولنا، بقدر ما نكون مجندين، لأن ننبه ولأن نحذر، لأن النصيحة مطلوبة، لأن هذا كله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، الدين نصيحة. والإمام ابن سيرين له كلمة وضيعة في الموضوع، قال إن هذا العلم دين، دين انظروا عما تأخذون دينكم، هذا هو العلم، هذا هو دين، موش أي إنسان تروح أنت تأخذ منه، ممكن عنده علم جمه وعنده مواعظ بليغة وكذا يبكي العيون ويدمي القلوب، ثم بعد ذلك يشعروا السموم يعني في عقول هؤلاء الناس، ما تلبث يعني بعد بحر حتى تصبح يعني بدعا منتشرة في وسط الناس. فنحن لا نريد فقط أن يحصل الناس على هذا الفائدة فقط، قال احنا نعمل على ترقيق قلوبهم وتأليف وتوحيد صفهم، ثم بعد ذلك يعني ميكونش عندهم يعني رؤية شديدة وميكونش عندهم يعني منهج واحد يعني يجمعهم يجعلهم متدينين متميزين عن أعدائهم عن أصحاب المناهج المنحرفة. لا، كما بدينا احنا الحديث تاعنا يعني الهدايه الاسلام، ثم النعمه الثانيه هي تجنب هذه الشرور وهذه الهوى وهذه البدع. فنحن في الحقيقه لا تهمنا مثل هذه التسميات، ونرد عليهم بان هذا يدخل في باب النصح وحتى لا يزيغ الناس. لأن لو ضربنا الحبل على الغارب هكذا كل من جاء يعني يتكلم في الناس ويخطبهم والناس تذهب إليه وتسمع من غير أن ننبه مع علمنا أنه قد يخطئ وأنه قد يؤثر وقد ينشر أفكار شاذة، فنحن بطبيعة الحال لابد أن نكون مجندين وأن نكون يعني في المستوى المطلوب، لأن هذه الأمور التي وصلت إلى الشاذة وصلت في هذا التخاذل وهذا المبالاة وهذا التجاهل، كيف فيها والو؟ أو جاء فلان هكذا بدا يحرف الجماهير وهكذا واليوم وغدوه وزيد زيد رابع هكذا حتى ما كان والو. هذا ولا تيجي يدير درس هكذا قال واحد منهم هكذا قال لهم اليوم نبداو شرح السنة البغاوي باب الوضوء، ومن بعد غير حطر الحديث هكذا قال انا والله كنت فكر باللي الدولة تنحي الماء على المواطنين ان نغلي كاع والشعب هذا باش يحبس، ومن بعد خرجت من الموضوع ودخل في موضوع اخر. ما قلت ان ربي يشدد بهذا الفكر ابدا، ما قلت ان ربي يقوم بهذا الفكر. اخذ الوضوء وغذى الوضوء دخل في الدولة خلاص. كان واحد الجماعة هذا يحضروا بعض الجمعات هكذا، واحد قال لي انا اتكلم معاه قال لي الحق انا في الجماعة في الخطبة الاولى قال لي شوف شو في يتكلم فيها على شو على الدين كذا ما نفهمش، رجع في الخطبة الثانية مليح قال لي معلش هادي تهمني شو بدا يسمع الخطبة الثانية يفهموا الله قال والله ما نفهم والو. قلت هذا جمال قال اخي يتكلم على الدين قلت اخي راح يتكلم على خاصة الجمعة قال لي الخطبة الثانية قال لي على الشادي قال لي ياتي على امر شادي غدوة على امر كذا أنا كذا على جنرال الفلاني بس شو الناس عندي إيه أنا حد أطلع منهج هنا هذا منهج عند بعض، وهل مثلا هذا المنهج يعني مرضي؟ هذا يصير يقول الناس وقلوبه مرة وقعت وفيها كنا هذا من هذا الرؤوس الإسلامية كنا زرنا في المشتى وبكي بعد طلبت المرأة على واحد الإخوة وقع لي السلام والأخذك ما بغاش تسمع حديثة عن الإسلام ما ردوش السلام، وبعد كان بعض الشباب وبعض الناس هكذا ولا طاروا كيفاش ولا معلوم من الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد على الكفار في ما يرجع على أي سنة إيش هذا العادة صحيحة ومخالفة للشرع يعني يكون هو ما ردوش السلام يعني مرد السلام هو هذا الرأس ورأسه من رأس الله من جوعة الكبار. نعم هو هذا الشرع وارد يعني كون المسلم يهجر المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني هاجر المتخلفين في غزوة تبوك كان يأتي كعبي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم صلى الله عليه وسلم يرضى عنه ولا يسلم عنه، لأنه هذا من الهجر الذي يؤدي بالناس، لكن طبعا الهجر هذا مشروع ويبقى إلى يوم القيامة، لكن ينبغي أن يكون في الأطر الشرعية أن يكون محكوما بالضوابط الشرعية. من أعظم ضوابطه أن هذا الهجر لا يكون إلا إذا تحقق فيه المصالح وقلت فيه المفاسد، لكن إذا هجرنا الناس وكثرت المفاسد فإنه لا يحسن أن نمارس الهجر بحقهم، لكن إذا كان يعني عرفنا بأن مثلا الهجر يمارس الإنسان قال إنسان هذا الفساد وكذا وهجره الناس ويسلم عليه لا يسلمون عليه بعد أثر في ذلك يأتي ثم يقول والله أنا أخطأت وكذا وغير ذلك، وممكن أنه ينتفع بهذا الهجر فيعود إلى الحضيرة إلى الجدة، فهنا يعني الهجر أتى فكان هذا الإنسان يعني هو أراد يعني رأى ويعني ظهر له أن هجره لهذا الإنسان ولا يرد عليه السلام من باب الهجر حتى أن يرجع وكذا يكون فعله مشروعا، لكن هذا الأمر يعني لابد للإنسان أن لا يتسرع فيه، ولهذا لابد أن تكون فيه مشورة تكون فيه يعني الآراء يعني متكاملة، هذا يكمل رأي الآخر حتى نعرف هل مثلا هذا الهجر يفيد أو لا يفيد ومتى يفيد وكيف يفيد إلى غير ذلك، لابد من العلم بالضوابط، هذا المقصود. ها لا شك ان مثل هؤلاء الناس اما ان يكونوا يعني رؤوس يعني عندهم مثل هذا الضلال والانحرافات، هذا اذا كان رؤوس معروفين يعني يعني ينشرون في الناس مثل هذه الأمور يحذرون منهم، يعني الناس نحذر الناس منهم ونصيهم يعني بعدم اقترابهم السماع لهم، وإن كانوا ليسوا من الرؤوس وإنما تبع لغيرهم، وربما كالإنسان الذي يعني الشغل يفتح أذنه للإنسان ويصب في أذنه ما يريد من كلام ثم بعد ذلك يذهب ليلقي ما سمع دون أن يعلم، هذا بطبيعة الحال ممكن أن ينشر كلام هو لا يعلمه، هذا الإنسان بد أن ينصح وأن يمسك على حداية ويقول يا أخي بهذا الكلام لا يبالي أن تقول تمسكنا في العلماء ومطرح في العلماء لأن سوى من العلماء مسموما وأنت هذه المسألة لا تفهمها أصلا من أصلها، فكيف تتكلم هكذا وتقول هكذا، وحذروا مرة ثانية ثالثة رابعة، فإن أبى وأصر ومضى على مقولته طبعا بعد ذلك يبين حاله للناس، هل هذا إنسان ولا بذلنا ما في وسعه ما في نصيحته وفي بيان حق له، لكن أثر إلا أن يبقى على هذا الباطل وأن يتمادى فيه حتى الناس يعلمون أمره، ولهذا لابد أن نفرق بين من يكون رأسا وبين من يكون تبعا لغيره، والأشكال من الأتباع غالبا ما يعني يرددون ويسمعون فقط لا يعلم، ولهذا كما كان يقول الشيخ ابن عثيمين لما قال الألباني قائل تقول بأن الشيخ الألباني يعني مرجي جالهم في هذه المسألة يعني وأيت بجواب يعني سمين قال رحمه الله قال هذا الذين يرمون الشيخ الألباني بالإرجاء إما أنهم لا يعرفون الشيخ الألباني وإما أنهم لا يعرفون الإرجاء، لأنهم يعرفون الألباني ما يعرفون علم الألباني وما يعرفون جهد الألباني في السنة وفي العقيدة بطبيعة الحال من جهل الشيعة هذا، وإما أنهم يعرفون الشيخ الألباني ثم يعرفون الإرجاء ظنوا يرجع حاجة أخرى والشيخ الألباني قال حاجة وظنوا بأنه يقول شيئا آخر، فبالتالي يعني أن هؤلاء الناس الحق هذه الفتنة اللي ترى في هذه المدة الأخيرة يعني فيما أعتقد يعني معظم الناس هنا يرددون كلام ولا يعرفون معنى أصلا، ولا يجي الإرجاء وتقول له مثلا أقسام الإرجاء ما هو الإرجاء الذي كان في الزمن الأول ما هو الإرجاء الآن إلى غير ذلك، ما يعرفش ويعرف وراه المسألة يعني المسألة التي أختير فيها لأنها هي مسألة جاءت في قضية كفر تلك الصلاة غير خلاف مشهور بالعلماء، والشيخ الألباني لا يقول بأن الأعمال ليست من إيمان، لم يقل بها هم كان البعض يفهم الإرجاء بأن الشيخ الألباني يقول بأن الإنسان يكفي في إيمانه أن يقول لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه، وهذا عكس ما الشيخ الألباني يبين بأن الأعمال من الإيمان، فمن بعد جت هذه الفكرة هل هو شرط كمال وجنس العمل وكذا، هذه بعد هذه اللي خوف على الناس الفهم وخوف عليهم الأوراق ونسبوا للشيخ الألباني بالإرجاء، الشيخ الألباني ما كان المرجئ هو الذي يقول على اسمها مرجئ كان يخلي عمل عن الإيمان، يقول إنسان إذا قال لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه فهو ناجي يعني ما مضى في قلبه كل شيء القلب هو يرجع، الشيخ الألباني يقول مثل هذا، الشيخ الألباني حتى إذا كان يكفر تارك الصلاة يعني إذا تركها تكسل مع إيمانه بها ما يقولش بأن هذا إنسان أخلص راه ودخل الجنة خطر عظيم، فيقول بفسقه ويقول بما قاله الجمهور بأنه يستتاب وإذا قتل هذه كلها يقع ويقتل حتى ويقول مذهب العلماء الذين قالوا بتكفير تلك الصلاة فهم جاءوا لهذه المسألة تكفير تلك الصلاة وتبقى على الألباني أن الشيخ الألباني لا يقول بأن تلك الصلاة كافر، مع أن الشيخ الألباني هذا القول ما قاله لوحده أو خرج به عن قول العلماء بل هو مذهب الأئمة الثلاث ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد هو الذي يقول بتكفير تلك الصلاة، تركوا قوله وقالوا الشيخ الألباني هو الذي يقول بأن الحق الناس الذين يصمون شخص إليه مثل الأمور هذا حق الناس جاهلة يعني لا يعرفون معنى الإرجاء ولا يعرفون معنى هذه البدعة، الإنسان لابد أن ينزه يعني المجالس عن مثل هذه الأمور تشكو أنه كل بعد الوفاة ممكن إذا كان في حياته كان قريب ما كنا نسمع عنه، لكن لما مات الشيخ طبعا بعد ذلك بعد ذلك جاءت هذه الافتراءات وجاءت الأكاذيب وكذا كل هو ما طبعا الناس ما عارفين يعني ما ها ها هو يقال هذا الشيخ بكر حفظه الله كذا هي يعني من الكتاب والعلماء وكذا قد يكون له رأي في مسألة ولا يعني أن ما كتبه قد يوافق عليه من طرف باقي العلماء ولهذا يوجد بعض من أهل العلم من رد على الشيخ بكر مثلا تأليفه في هذا الموضوع لأن بعض الناس اتخذوا كلام الشيخ بكر أو هذا المؤلف يعني تبريرا أو ذريعة لترك يعني أهل البدع يأخذونه في بدايه فلا لا تصنف لكن هذا اترك خالي الناس تستفيد منه وهذا قد يسرع الناس الجناء وقد يخلف قد يعطي لهم الغضب والسمين ومتى تيجي تصنف تيجي تتكلم عليه يقول انت تصنف فقال له بعض الناس اتخذوا ممكن الشيخ بكر عنده نية انه حتى لا يغلو الناس في هذا في هذا الموضوع يقول لي كل ما واحد يتكلم ممكن اخطا يكون عالم رب العلم وعنده نزاهه وعنده امانه علميه وممكن احيانا يعني يخطر منه خطا ماشي احنا نسال الى الصنفي قالوا له هذا اخلاق المبتدع لان حتى العالم المجتهد الكبير وقد يخطا ويقع في البدعه تجي مثلا الشيخ الالباني قال بشيء وخطاه فيه العلماء ما احنا كنا نقول له الشيخ الالباني مبتدع مع انه اخطا وقد يخطا هو ويخطا غيره فهذا الشيخ بكر يعني تحسينا لظننا به نقول انه على مثال ان يقطع على الناس هذا الاسراف والغلو في تصنيف الناس لكن بعض الناس اتخذوا هذا الكتاب يعني ذريعه لاجل ان يمنعوا الناس من التبيين ومن بذل النصيحه هل يتكلم فيه ما دام هو يتكلم في الدين هل يتكلم ياتي بالطامات ولا ياتي بانحرافات ولا بافكار شذا لا يتكلم ما دام عنده حسنات وعنده خير وعنده جهاد وعنده دعوه قائم بها لا ان تتركه اتخذوا هذا الكتاب ولهذا لم يفضيه بعض العلماء الشيخ ربيع حفظه الله يعني انكر على الشيخ بكر تصنيفه من هذا الكتاب فمات عليه يعني من باب ان بعض الناس قد يتخذه ذريعه او وسيله او سلاحا لاجل ان يمنع اخرين من يريدون بذل النصح للناس فلا يعني يوافق على هذه الفكره اذا كان قصد اصحابها هذا هذه مسائل ممكن يعني أن يختلف فيها يعني دخلنا مثلا هذا الكتاب يعني كانت مساهمة من الشيخ عبد المحسن العداد في أجل أن يوقف هذا ما يشير أن يسميه شغل الزحف المبالغ فيه يعني لا يخفى عليه لأن هذه الفتنة التي يعني وقعت في هذه المدة الأخيرة هذه يعني نقول هذا التجريح المبالغ فيه عند البعض وإلى أن أصل التجريح موجود طبعا التعديل موجود عشان ننفي الامور هذه نقول انا اخذ من جرحوش لكن تجي تعديل لكن ممكن يعني وقع شيء من من من من من الافراط من الغلو في في في في, في هذا الجانب حتى اصبح اهتمام الناس يعني كلهم في هذا جرح جرح جرح جرح جرح جرح جرح جرح حتى ما بقي من يجرح خلاص ما بقي خلاص كلهم جراحين وش ورا مع التعديل ما كاش ليجي تريد ولا ما كاش تعديل فبالتالي الشيخ كتب هذا الكتاب حتى يعني الناس تتوقف عليه مثل هذا، قال جاي حتى يوكل الى ناس معينين، الى ناس يكونوا بصراء بما يقولون، ماشي اي انسان يتكلم، خاطر عرفتم يعني عشتوا في الجزائر وشفتوا الناس كيفاش كانوا، ما عنده والو يعني يقيم في العلم يقبل لها كبرت هذا يا الشيخ وعدنا وحده وقال هكذا هكذا هكذا، فمن بعد ايه اذا قال هذا فهو مخطئ ولا هو كافر ولا كذا. يجب يدي شانس الناس يقول لهم هاولي قال لماذا قال تسمعوا ان الدعيه في الشيخ او قال فيه الشيخ النجمي كذا او قال فيه الشيخ بنا كذا وكذا باش يصرفوا الناس عن الدعاه كما كانوا بعض الشباب ينشروا الدعاه يقول له العلم لا يؤخذ الا عن العلماء لا يؤخذ عن الدعاه لذلك ما قولك في مثل هذا هذه كلمه حق ويدا بها باطل نعم دوك تكون كلمه حق وتريد تكون كلمه باطل فهذا الناس وفقوها في الباطل ما وفقوهاش في الحق نعم دوك اذا كان وجد علماء دوك انا وكاين عالم مع رب قال يا شيخ الفوزان وجالس معي وانتم تسالوني يعني أتعروني يعني من الصواب ولا من حكمة باش نجاوب أنا على الأسئلة؟ نقول لكم هاو الآن مسألة الآن المسألة مش هاني من الآن مثلكم أنا أسئل مثلكم بس صح الآن ما هوش موجود شغل في وزارة ما ممكنش باش تتصل عليه أصلا وجات مسألة ولا مسائل نقول لا ما ترجعش بها سنة العالم ما تجيك مسألة لازم تسنى العالم باش تتصل عليه وتتكلم معاه بالك على شهر بالك على شهر هادو أرادوا أن حتى لا يتفنس الدعاء باش يوليو هما هما شغل الدعاء يوليو الناس يتصلوا بيهم ويقول هو شغل هذيك المسألة يقول لسنا أنا تبغى نسأل العالم يولي هو عنده علاقة بالعالم بعد يولي يحسب أو يظن نفسه بأنه هو عالم فهذا لما يقولوا مثل هذا الكلام عرفنا بأن مقصودهم باش ما يكتبش نصحوا الدعاء باش هما يوليو يعني عندهم مكانة يقولوا من لا تأخذ صح لا تأخذ العلم معاني الدعاء إذا وجد العلماء وإذا تيسر الاتصال بالعلماء لكن إذا ما تيسرش الاتصال بالعلماء أنا أجي الآن يعني يجي عن إشكال هذا باش نحوش الجواب على مسألة هذا ما نقدرش بيبنى عشان الموضوع ما قال خلي حتى تسافر على 3 شهور ولا 4 شهور ولا باش تتصل وباش يجيب الجواب وكلها فصل إذا كان العلماء يأخذ إلى عن العلماء كل مسألة باش تعرف جاء مسألة على الوضوء قال لا نسأل الآن نفس ما كان نفس ما حتى الإمام في المسجد كله ما طرش كماش قال إمام طالب علم كيفاش درس أنت الناس إلى الآن يقول هذا الكلام هذا يردنا باطل لا يردنا حقا نعم اخترعنا كنا نوصل طبعا انت تدي شباب بعد العشاء يروح يسأل الحويني في الوطان وتشخب من عثيمين او يجيب على الأسئلة بعد العشاء اللي يحكر ساعة ولا ساعة ساعة واربعة هنا يا أخي نقول هذا الفعل اللي تديره هذا ما هو بيصور تنصح الناس وتنصح الشباب باش يروحوا يسألوا الحويني بعد الهشام وانت شغل العثيمين راهو يسبب المستقبل تترك العالم باش ترى السماء انا هذا كان ساعة اللي نكون زعما في المدينة ولا هذا يجي واحد مثلا يقول له انا اسأل لك الهيوة قال انا في الحلقة يعني الشيخ هو يسأل قول هو الشيخ هاي تبع تكتب سؤال بعث له لا تسألني انا طيب يجي ممكن ما وصلت له بعديه رجعت وبعد وبعد إذا ما جاوبت وما قدرت ما دام راك ماتت في المدينة إذا ما ماشي تجاوب هذا ما تجيب تلجا إلى عالم آخر وإذا ما ماشي باش تلجا إليا ما دام أنت أناني في المدينة أناني طالب علم مثلك أنا نحضر المجلس باش نستفاد أنت أيضا ما تجي تسألني تقول لي واش تقول لك مسألة ولا كذا تسأل العالم موجود لا أنكر عليك هذا بس إلا جيت في الجزائر وبعد جاي في الجزائر طلب لي بعد مسألة وجدت المشكل المشروع حرت فيه حلال حرام هكذايا جيت هذا تصلت قلت له راس العالم ورا العالم قال في السعودية عايز يستعني اتصل عليه تعرف السؤال على اساس الحكم طبعا عندي موعد على المغرب مجلس الاشتراك باش راح نوصل ولعل ان شاء الله تكون فرصة اخرى اطيب من هذه وربما افضل وافيد من هذه والحقيقة يعني انا اشكركم على حسن ظنكم أو على هذه الدعوة يعني كما لا أنسى أن أتوجه يعني بالشكر الجزيل لصاحب المنزل الذي أبى إلا أن يكرمنا وأن يعني يهيئ لنا وراء الأخ خير بيت يعني أن هيئ لنا هذا المجلس ونسأل الله سبحانه أن نكون قد استفدنا على الأقل تذكرنا فيما يجب يعني أن نتذكره وأن نتعاون عليه يا فان عصبنا فمن الله عز وجل وان اخطأنا فمن انفسنا ومن الشيطان وهذا هو المؤمن يعني مرآة لأخيه المؤمن طبعا احنا جلسنا هكذا حتى يعني اولا نأخذ يعني فكرة طيبة عن الحوى عن الاخوة المدينات وهذا مما يزيدنا في الحقيقة هي الحماس ويزيدنا نشاطا ويزيدنا ارادة ثم نجد يعني ان هناك نخبة يعني من اخواننا لا زالوا يفهمون هذه الأمور وما زالوا يعني في مثل هذا التواصل وما زالوا يمدون أيديهم إلى الدعاء وبهذه المناسبة أنا بشركم يعني أقول يعني أن ثمة جهود يعني في الحقيقة مبذولة الآن في الساحة من طرف كثير من الدعاة يعني بدون يعني أن نفصل لأنه في المستقبل القريب سوف تجدون ثمار هذه الجهود أن كان جهود يعني الآن مبذولة من طرف الدعاة في تنسيق للخروج ببعض ان شاء الله الاعمال والنشاطات راح تظهر ان شاء الله عن قريب ما نسرعش انا ولا لانه لا يجوز يعني يعني الإفصاء عنها، لكن أقول يعني هذه البشرة الآن غريب عند البعض كذا، أقول بأن هذه البشرة الآن رأي في طريق الإنشاء والتكوين، وإن شاء الله بهذا ربما شهر ولا شهر ونصف شهرين على الأكثر تبدأ تظهر هذه الثمار إن شاء الله، وترون بأن هناك كوكبة يعني لا بأس بها من الدعاة الكبار يعني في الجزائر قد يعني ضموا جهودهم بعضهم من البعض، وهناك عمل شوف يعني ينجز يعني إن شاء الله عن قريب. هذه بشرى إنسانية كذا قوي بشرى على العموم دون أن يعرف التفاصيل، طبعا إن شاء الله سوف تأتيكم إن شاء الله لاحقا. هذا هو هذا مبارك الله فرصة أخرى، فرصة أخرى ما عليش إن شاء الله إن شاء الله. أنا أكون قلت لي منذ مدة، لكن في الحقيقة والله ما يعني أحيانا واحد لا يجد الوقت يعني الذي يكفيه والذي يسمح له، لكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى الموفق حتى اجتمعنا بكم، وربما تكون هناك جلسات أخرى يكون فيها أكثر إفادة، ربما يحضرها يعني أكثر من واحد، يعني أقصد يجي واحد معنا من الدعاة ولا زوج لا تكون فايدة أكثر يعني. أيوة ماذا أستسمحكم وبارك الله فيكم ووفقكم لما فيه.